يقول سائل حفظكم الله، يقول بعض الناس ان علم التوحيد علم بسيط يمكن شرحه في 10 دقائق، فما هو قولكم في ذلك؟ طيب، إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة في 3 دقائق ولا 13 سنة؟ يدعو الناس إلى التوحيد ويعرفهم بالتوحيد، هذا يرد عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وراء ما علمهم التوحيد ب10 دقائق وانتهى، ولا 3 دقائق، يعني هذا أعطاه الله مهارة أكثر من ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم التوحيد ب3 دقائق. وين اللي هو علم؟ يبين لنا من علمه التوحيد ب3 دقائق، منه يبين لنا واحد، فرد واحد، فكيف يعلم الناس كلهم التوحيد ب3 دقائق ولا 10 دقائق؟ نعم.